رضعتين غير مشبعتين تحرم من الرضاعة، ذاك رأي الجمهور. فالجمهور يقولون الرضعة الواحدة تحرم استدلالا بالعمومات، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وإنما الرضاعة من المجاعة.